إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فسنشرع الليلة إن شاء الله عز وجل مع الشيخ ابن باديس رحمه الله تعالى في كتابه العقائد الإسلامية، سنشرع معه في صلب الكتاب وفي المقصود الذي أنشئ لأجله الكتاب. ولكن كما جرت العادة، قد تكون بعض الأسئلة عالقة، فأجيب عن هذه الأسئلة وعن تلك الأسئلة قبيل الدرس. قد سأل بعض الإخوة أسئلة متعلقة بما سبق تقريره مما يتعلق بالبدعة، ولا أدري يعني تتابع بعضكم على بعض الأسئلة، سأعيد تلخيص ما قيل تلخيصا مختصرا. وأنا وعدتكم أننا سنجعل إن شاء الله تعالى درسا قائما في باب البدع لتأصيلها وتنزيل ذلك، يعني في باب البدع سنجعل كتابا بحول الله أو دروسا ونتحدث عن البدعة تأصيلا وتنزيلا. ولكن ما دام قد تطرقنا لهذه المسألة وسأل بعضكم، أعيد إن شاء الله تعالى باختصار. أقول بارك الله فيكم، البدعة التي تحدثنا عنها وهي البدعة الشرعية التي تدخل في شرع الله، البدعة متعلقة بالقرب، متعلقة بالعبادات بالقربات. ثم هذه العبادات هذه القربات تنقسم إلى قسمين: عبادات محضة وعبادات غير محضة. تنقسم إلى عبادات محضة وإلى عبادات غير محضة. العبادات المحضة والتي يقال عنها أيضا غير معقولة المعنى، كالصلاة والصيام والحج والذكر، هذه العبادات تسمى عبادات غير محضة، تسمى عبادات غير معقولة، أي أن الإنسان لا يمكنه أن يدرك بعقله المصلحة من تشريعها، لا يمكن أن يربط أو أن يصل بعقله إلى فهم الصلة العقلية الدقيقة المنضبطة المطردة ما بين أسبابها ومسبباتها. هذه قسمة أو هذا قسم. قسم آخر هو العبادات التي لها تعقل، فيها التعقل أي يدركها العقل ويفهم مصلحتها. وهذه العبادات المعقولة تنقسم كذلك إلى قسمين: إلى وسائل أمر بها الشارع، وإلى وسائل سكت عنها الشارع. إلى وسائل وهي العبادات المعقولة التي أمر بها الشارع، وهنالك عبادات لم يأمر بها الشارع أو هي من قبيل الوسائل. أما العبادات المحضة التي لا يدرك العقل مصلحتها، التي مثلنا لها كالصلاة والصيام والأذكار، فهذه لا يمكن لأحد أن يدعي عبادة من هذا النوع إلا إذا جاءنا بدليل كما سبق ذكره من القرآن أو من السنة أو من الإجماع أو من قول صحابي له، وإن كان قول الصحابي له شروط يعني يستجمع الشروط، أو من القياس، وذكرنا نوعا واحدا هنا وهو القياس الجلي الذي هو إلحاق بنفي الفارق، أو هو القياس في معنى النص، إلى غير ذلك من التسميات على اختلاف العلماء فيها. إذن لا يمكن لأحد أن يشرع لنا صلاة أو صياما أو حجا أو زكاة، أيا كان، لا يمكنه أن يشرع ذلك إلا بكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بإجماع الأمة أو بقول صحابي أو بقياس لا يختلف عليه الناس، وقد مثلنا لهذا. ثم عندنا القسم الآخر وهو العبادات المعقولة التي يدرى معناها، كرد الدين مثلا، فأنت إذا رددت الدين فهذا معقول المعنى، كأن تنفق، النفقة الواجبة معقولة المعنى، أن تنفق على زوجك أو على ولدك. من ذلك أيضا إزالة النجاسة، فهذه تعتبر قربات وتعتبر عبادات، لكن هي معقولة المعنى وهي مفهومة القصد، يمكن للعقل أن يضبطها. تحت هذه العبادات المعقولة المعنى هنالك قسم آخر وهو الوسائل التي لم يأمر بها الشارع، التي لم يأمر بها الله سبحانه وتعالى. طيب، فائدة هذا التقسيم، قلت لك العبادات المحضة لا بد لها من كتاب أو سنة أو إجماع أو قول صحابي بشرطه أو قياس نفي الفارق. أما العبادات المعقولة فهي تثبت بواحد من هذه الأدلة التي ذكرت لك، كما تثبت بنوع من القياس الذي يسمى بالقياس المصلحي أو المصلحة المرسلة، هي تثبت كذلك بهذا النظر. لماذا؟ لأن القربات التي لا يعقل معنى، التي يعقل القربات التي يعقل معناها، العبادات التي تفهم مقصود الشارع تحقيق مصلحتها، مقصود الشارع تحقق مصلحتها، إما أن يأمر به كما أمر بإزالة النجاسة وبرد الدين والنفقة وأمر بإنكار المنكر، هذه يقصد تحققها في أرض الواقع، هذا هو المقصد. أو أن الشارع لم يأمر بها، ولكنك إذا راجعت القواعد الكلية للشريعة وجدتها تأمر بها، لا نجد نصا يتناولها بعينها، ولكن المصلحة التي في ذلك العمل تناسب أو قل تلائم المصالح التي من عادة الشارع أن يعتبرها. إذا فهمت هذا بارك الله فيك، فإن هذه القسمة توصلك إلى تبين الأدلة المستعملة في هذه المواضع. وأنت إذا جاءتك مسألة جديدة لابد أن تحسن تصنيفها ليقوى تأصيلها وتنزيلها. الذي لا يحسن أن يرد المسألة إلى القسم المناسب هذا سيخلط ويغلط. أعطيكم مثالا على ذلك ولن أطيل، أنا لا أريد أن نطيل جدا في المقدمات، وإن كان الشيخ في كتابه جزاه الله خيرا قد شرح ودلل، فسنمضي بصورة أسرع مما كنا عليه في المقدمة. أعطيكم مثالا وهو مثال المظاهرات. ما حكم المظاهرات؟ ما حكم الإضرابات؟ ما حكم الاعتصامات؟ ما حكم الخروج على الحاكم؟ حين تأتي هذه المسألة وهي الخروج على الحاكم، المظاهرات، الاعتصامات، لابد أن تحكم عليها شرعا، والحكم الشرعي يقتضي أن تكيف المسألة قبل أن تحكم عليها. ما تكييف هذه المسألة؟ حينما تنظر تجد أن المظاهرات والاعتصامات والخروج على الحاكم وتجد مثل هذه الأمور ترجع إلى الإنكار، إلى إنكار المنكر، وإنكار المنكر كما علمت ليس من العبادات المحضة، وإنما هو من العبادات المعقولة التي يدرك العقل معناها ومصلحتها. إذن لا تنطلق في رد المظاهرات بقولك مثلا هذه بدعة، لا تنطلق في رد الخروج أن تقول هذه بدعة، إلا أن يصحب هذا العمل اعتقاد من صاحبه بأن الله عز وجل هو الذي أذن به وأمر به. إن اعتقد أن الله أذن به وأمر به، الآن أخرجه من كونه عبادة معقولة من باب الوسائل إلى كونه عبادة محضة، الله أمر به يتقرب به، فيكون الابتداع هنا من حيث الاعتقاد. أنا لا أقول هذا حتى تفهم بأن هذه المسائل مما جازها شرعا، أي يجوز الخروج ويتجوز المظاهرات، كلا، وإنما ضبط هذه المسألة وحسن تكييفها يجعلك قويا في معرفة حكمها، فإن قبلتها قبلتها بعلم، وإن رددتها رددتها بعلم. تجد بعض الناس مرة من المرات لما نيل من عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بعض الناس يتظاهرون نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدنا من ينكر عليهم، فماذا يقول؟ يقول لا تجوز المظاهرات في شريعة الإسلام، خرجوا لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقابل الكفار الذين طعنوا في عرضه عليه الصلاة والسلام. فالمنكر ماذا يقول؟ يقول المظاهرات ليست من شريعة الإسلام، المظاهرات نوع من الخروج. إذن رأيت هنا ثمة خطأ في التقرير، فرق بين المظاهرات التي تكون في مقابل الحاكم خروجا على طاعته، خروجا عن طاعته، وبين المظاهرات التي لم تكن ضد الحاكم وإنما لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل يعني هذا أن يقول يجوز؟ لا، لم أقل هذا، وإنما إذا أردت أن تبطل باطلا فعليك أن تحسن إبطاله. فالمأخذ هنا ليس ذاك، وإنما المأخذ هو أن تقول لمن خرج نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول له هل ترى هذا من النصرة؟ يقول نعم. تقول اعتداء دولة على رسول الله ثم ننتصر لذلك يدخل تحت ماذا؟ يدخل تحت الجهاد، يدخل تحت النفير العام، يدخل تحت نصرة الإسلام. كل هذه المعاني التي تنصب في باب الجهاد والنفير العام مردها إلى الحاكم، فلا بد أن تكون بإذن الحاكم حتى تكون صحيحة. فلا يجوز لأحد أن ينفر أو أن يقاتل دفاعا عن رسول الله بمفرده، وإنما إذا تناولت دولة نبينا صلى الله عليه وسلم فإن المقابلة تكون بين دولة ودولة، وهذا نوع من الجهاد، فيخضع لأمر الحاكم وعليه، فحين لا يقول الحاكم اخرجوا فأنت لا يصح لك أن تخرج، لا يصح أن تستنفر الناس دون الحاكم ودون راية. وبالمقابل كذلك لو قال لنا اخرجوا لما جاز لأحد أن يتخلف، فقد نخرج يأمرنا الحاكم فنخرج، ويكون من باب إظهار القوة. قد يأمرنا مثلا بأن نخرج لإنشاء وقفة إنكارية، وقفة ننكر بها أو نظهر بها قوتنا، فيكون الأمر حينئذ جائزا. وأنت إذا فهمت هذا أمكنك أن ترد على من أجاز المظاهرات في أصلها، كالذين استدلوا على جواز المظاهرات بأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قيل له فاصدع بما تؤمر خرج يمشي وخرج مجموعة من الصحابة، وأنت ترى أن الاستدلال ناقص، فهنا خرج الحاكم الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وخرج معه أصحابه، كذلك حين دخل مكة وأظهر جلدا وقوة وأمر الصحابة بالاطباع، من الذي أمر بهذا ومن قاده؟ هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنا لا أريد أن أتوسع في تقرير هذه المسائل، وإنما أريد أن أبين لك أنك متى أحسنت تكييف المسألة أمكنك أن تصنفها، هل هي في البدع أو هي في المحرمات ولم تصل إلى البدعة، أو أنها لا يدخلها لا تحريم ولا ابتداع. وعليه بارك الله فيك، هذه هي أدلة المشروعية. ثم قلت لكم هذه الأدلة التي هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس بنوعيه، قياس نفي الفارق وقياس المصلحة المرسلة وقول الصحابي، هذه الخمسة حين نريد أن نطبقها احنا اعتبرنا جنسها، فعند التطبيق لا بد أن تمرر كل دليل منها على مراحل، إذا تحقق في تلك المراحل نقول هو دليل، وإن تخلف فهو شبهة دليل. وشبهة الدليل ما اعتبر الدليل بجنسه ورد بعينه، كان يستدل بحديث ضعيف فقلت لكم السنة حجة لكن هذا الحديث بعينه ضعيف، إذن من استدل بحديث ضعيف فله شبهة دليل، لأن جنس الدليل معتبر وهو السنة لكن عين الدليل لا يصح. هذا الذي قلته قد أعدت لكم اختصاره يعني لمن استشكل. بقي سؤال عانقا وأنا في الحقيقة لم يكن مقصودي هذا، ولكن ذكر بعضكم حين قلت الوسائل لا يدخلها الابتداع، قال بعضهم كيف نقول مثلا في تسوية الصف، تسوية الصف باتخاذ الخيط. قال لي بعضكم كيف يصح هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجد المقتضي الذي هو تسوية الصف ومع ذلك لم يتخذ خيطا، فاتخاذ الخيط بدعة. الجواب عن ذلك بارك الله فيكم، لماذا قلت لكم الوسائل المحضة لا يدخلها ابتداع؟ لأن الوسيلة المحضة لا يمكن الجزم بأن مقتضيها كان موجودا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المقصود كان متحققا حين قال رسول الله عليه الصلاة والسلام استووا، الصحابة حققوا الاستواء، بعد أن حققوا الاستواء لا يصح لأحد أن يقول المقتضي قائم ولم يتخذ خيطا، مقتضي التسوية قائم ولم يتخذ خيطا. الجواب عن هذا أن المقتضي لم يعد قائما بعد أن فهم الصحابة تسوية الصف. ومما يدلك على الفهم الذي أنقله إليك هو أن عمر بن الخطاب اتخذ شيئا لم يتخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ من يسوي للناس صفوفهم، وكان لا يكبر حتى يسو يعني هذه المجموعة التي يعينها حتى تسوي صفوف الناس. إذن عمر حينما يأتي بشيء مثل هذا تفهم بأنه لم يعتبر مثل هذا بدعة، لم يعتبره بدعة. المقتضي الذي هو الباعث على الفعل بعد أن تحقق مقصوده لا يمكن أن يدعى بأن الوسيلة كان مقتضيها ما زال موجودا ولم يفعلها رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الذي سألني عن تعريف الشاطبي للبدعة فأقول بارك الله فيكم هذا خارج عن الموضوع من جهة. من جهة ثانية، البدعة عرفها ابن تيمية وعرفها ابن رجب وعرفها السيوطي وعرفها قبله الحافظ ابن حجر وعرفها الشاطبي، يعني اشتهر أو اشتهر تعريف الشاطبي وليس هو التعريف الوحيد، هذا من جهة. من جهة ثانية، تعريف الشاطبي الذي يقول فيه البدعة طريقة محدثة في الدين مخترعة يضاهى بها أو تضاهي الطريقة الشرعية، تضاهي الشرعية، إلى هذا الموضع صحيح لا غبار عليه، إنها طريقة محدثة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، تضاهيها من حيث الاستدلال لأنهم يأتون بشبهة دليل، وتضاهيها من حيث الوصف لأنها من جنس العبادات، هذا لا إشكال فيه. قول الشاطبي يقصد بها المبالغة في التعبد لله عز وجل، هذا موضع إشكال، يعني آخر تعريف الشاطبي موضع إشكال، ولذلك أنا لم أعرج عليه، لأن قوله يقصد بها ليس بلازم أن تكون البدعة مقصودة، أن يقصد لا يلزم، فمن وقع في بدعة فهي بدعة وإن لم يقصد الابتداع. وقوله يقصد بها المبالغة ليس من شرط البدعة أن يقصد العبد بها المبالغة، فمن عمل عملا وإن لم يقصد به المبالغة أو غابت عنه هذه النية أصلا فإنه إن كان بدعة فهو بدعة، لأن البدعة بارك الله فيكم وقد نبهتكم إلى هذا تعتبر من الأحكام الوضعية التي لا تخضع إلى قصد المكلف ونيته. أرى أن ما ذكرته يكفي حتى نمضي إن شاء الله قدما في الكتاب. وقلت إن شاء الله سنعقد مجالس خاصة لتأصيل البدعة بحول الله، فلذلك لا تستعجلوا هذه المسائل. يقول الشيخ رحمة الله عليه، يقول بيان قواعد الإسلام الخمس من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، هكذا بدأ الشيخ كتابه، بيان قواعد الإسلام الخمس من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ثم يذكر تحت ذلك مباشرة قوله صلى الله عليه وسلم، فيقول قال رسول الله عليه الصلاة والسلام بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. وحج البيت. ثم قال الكلام على القاعدة الأولى وما يتعلق بها. إذن الشيخ يقول في مطلع كتابه، في مطلع مضمون كتابه، يقول بيان قواعد الإسلام الخمس، بيان قواعد الإسلام الخمس. سمى هذه المذكورات في الحديث الشهادتان، سمى الشهادتين وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت بقواعد الإسلام، سماها بقواعد الإسلام. وهنالك من العلماء من يسميها بمباني الإسلام، وهناك من يسميها بأركان الإسلام، وهناك من يسميها بدعائم الإسلام. أقول بارك الله فيكم، أما من سماها بمباني الإسلام فإنه أخذها من لفظ الحديث بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس، فقال هذه الخمس مباني الإسلام. والحق أن هذا التعبير ليس دقيقا جدا، لأن الحديث فيه بني الإسلام، فالإسلام هو المبني، وأما هذه الخمس فليست هي المبنية، وإنما يبنى عليها الإسلام. نعم لا مشاحة في الاصطلاح، ولكننا ندقق ما استطعنا، فمباني الإسلام ليس قويا، ليس دقيقا. من سماها دعائم الإسلام فإنه احتج برواية عند محمد بن نصر المروزي رحمه الله في كتابه تعظيم قدر الصلاة، له كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة، روى هذا الحديث بزيادة لفظة بني الإسلام على خمسة دعائم أو على خمس دعائم، فذا صرح بالدعائم، ولكن هذه اللفظة مما يكاد لا تقف عليها في غير هذا الموضع، في غير هذه الرواية، مما يرجح أنها رواية بالمعنى. ولذلك ترى مثل الشيخ ابن باديس رحمه الله يعبر عن هذه الخمس بقواعد الإسلام، وهذا التعبير دقيق بارك الله فيكم، هذا التعبير دقيق وهو مستفاد من كتاب الله. ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حين يقول بني الإسلام، إذن شبه الإسلام بالبناء، بني الإسلام. وحين نرجع إلى كتاب الله نجد أن البناء يقوم على قواعد، من ذلك قول الله سبحانه قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم. فأتى الله بنيانهم كالإسلام مبني من القواعد، إذن البنيان يقوم على قواعد، فخر عليهم السقف من فوقهم. من هنا قالوا نسميها بقواعد الإسلام، ما دام الإسلام يبنى والبناء على قواعد فهذه قواعد الإسلام. وهذه اللفظة التي جاءت في هذا الحديث بني الإسلام تعتبر لفظة مهمة جدا في شريعة الله. لفظة بني الإسلام البناء لفظة مهمة عظيمة القدر في شرع الله، حتى إن النووي رحمة الله عليه في أربعينه كرر حديثا لأجل هذه اللفظة. حين ذكر حديث عمر بن الخطاب في مقدم جبريل، في حديث جبريل وسؤاله النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام فقال أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة، الحديث. النووي بعد هذا الحديث جاء بحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وأنت كما ترى مضامين حديث ابن عمر موجودة في مضامين حديث عمر، يعني ما جاء في هذه اللفظة بني الإسلام أو بني الإسلام على خمس، هذه الخمس مذكورات في حديث جبريل، وإنما كرر النووي ذلك لأجل لفظة بنية. طيب ما هي فائدتها إذن؟ انتبه بارك الله فيك، انتبه بارك الله فيك، حينما نأتي بالحقائق الشرعية ونعرفها، حينما نعرف الحقيقة، حينما نسأل عن حقيقة ونريد تعريفها، فإن التعريف الذي نطلبه عقلا وشرعا هو التعريف الجامع المانع، هو التعريف الجامع المانع. حين نعرف الشيء نريد أن نأتي به على حقيقته، فيكون التعريف جامعا لكل ما يدخل تحت الحقيقة مانعا من غيره. فحين يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام، وهذا هو المبتدأ، ثم سيعرفه بالخبر، في موضع التعريف، لأن التعريف يختلف عن الوصف، حين تريد أن تصف شيئا تكتفي بالوصف الواحد، تقول زيد طويل كاف، عمر قصير كاف، الجو جميل كاف، لكن حينما تريد بارك الله فيك أن تعرف، التعريف لا يكون بالوصف، يكون بالجمع والمنع. فحين يعرف النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام ثم يذكر هذه الجمل، يلزم من هذا التعريف أن يكون جامعا مانعا، وعليه نصل إلى الحصر. بمعنى لو أخذنا حديث جبريل على ظاهره الإسلام خمسة شرائع لا غير، الإسلام شهادتان صلاة صيام حج زكاة ثم لا شيء بعدها، ما حكم إلقاء السلام ليس من الإسلام؟ ما حكم مثلا الجهاد ليس من الإسلام؟ لو أخذنا الحديث الأول وحده، فجاء حديث ابن عمر الثاني ليبين بأن الجواب لم يكن لتعريف الإسلام وإنما لبيان قواعده، فبني الإسلام قيد مهم، أي لما سأل جبريل عن الإسلام أجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدعائم عن القواعد الكبرى للإسلام. وبعد أن قيدنا الإسلام هنا، بعد أن قيدنا الإسلام هنا في حديث جبريل بحديث ابن عمر، فكان المقصود بالإسلام حين عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم مجيبا جبريل عليه السلام عرفه بأركانه، هذا تقييد بالنص. ثم قيدنا الإيمان بالقياس، قيدنا الإيمان بالقياس، فكذلك حين قال أخبرني عن الإيمان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإيمان ستة أركان ولم يجمع كل الإيمان، ولذلك عدد كبير من المعتقدات التي هي من الإيمان ولم يذكرها رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع. كذلك نفهم بأن رسول الله لم يقصد تعريف الإيمان تعريفا جامعا وإنما أراد أركانه، فلو أراد تعريفه تعريفا جامعا لصارت عقيدة المرجئة التي تحصر الإيمان في القلب هي أرجح العقائد. هذا من فضل ذكر بني. وكذلك من فضائل هذه اللفظة أنك حين تعرف بأن الإسلام قد بني على هذه الأشياء ولا يتصور وجود البناء إلا على قواعده، تعرف أهمية هذه الخمس، ولذلك ما عدا الشهادتين اختلف العلماء في تارك الصلاة والصيام والحج والزكاة، ما حكم من ترك الصلاة ولو كسلا؟ اختلف العلماء، اختلف السلف في تارك الصيام في تارك الزكاة في تارك الحج ولو كسلا، مبعث خلافهم بني الإسلام، الإسلام يقوم على هذه الدعائم وهذه القواعد. طيب، إذن بني الإسلام على خمس. ما هو الإسلام؟ ما هو الإسلام؟ بارك الله فيكم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام، الله عز وجل يستعمل هذا في كتابه، إن الدين عند الله الإسلام. الله عز وجل يقول إذ قال أو يقول سبحانه وتعالى انقطع ورجع، انقطع من عنده يعني من الشبكة ورجع الاتصال ليس مني. الرسول صلى الله عليه وسلم أو الله عز وجل يقول إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ما هو الإسلام؟ الحقائق الشرعية بارك الله فيكم، الحقائق الشرعية ننطلق في معرفتها وفهمها من الحقائق اللغوية، والحقيقة اللغوية يمكن أن تنطلق في معرفتها من القرآن من السنة ومن لغة العرب. كلمة إسلام هي مصدر لفعل أسلم يسلم إسلاما، أسلم يسلم إسلاما، تقول أسلم يسلم إسلاما. حينما نرجع إلى اللغة نجد أن أسلم، أسلم الرجل أي خضع وانقاد ولم يعترض. الإسلام لغة أسلم الرجل انقاد وخضع ولم يعترض، ونجد أن هذا المعنى هو المقصود في كتاب الله، كما قال الله عز وجل في قصة ذبح إبراهيم لابنه إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، قال: فلما أسلما وتله للجبين. فلما أسلما أي انقادا وخضعا ولم يعترضا. نجده كذلك حين يقول الله عز وجل وهو يتحدث عن الإسلام الكوني، سنتكلم عنه فيما بعد، يقول: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. وله أسلم من في السماوات والأرض، أسلم الخلق جميعا لله، بمعنى أنه لا يخرج عن أمره ونهيه الكوني، أو عن أمره الكوني وعن تدبيره وعن ما قدره سبحانه وتعالى. إذن الإسلام قائم على الانقياد، على التسليم، على عدم الاعتراض. ثم بارك الله فيك، هذا المعنى هو الذي نجده في، يعني هو اللغوي، إذن لا إشكال في استعماله في الشرع. فالإسلام هو أن تنقاد وأن تخضع دون أن تعترض. طيب، الآن بارك الله فيكم، أسلم، حين نقول أسلم الرجل فإما أن نقيدها وإما أن نطلقها. فإما أن نقول أسلم يديه أو أسلم رقبته، وإما أن نقول أسلم قلبه، فهذه متعلقات يصح أن يسند إليها الإسلام. أسلم الرجل رأسه، أسلم الرجل جسده، فحين لا تذكر المتعلقات فإن حذف المتعلق، حذف المتعلق يفيد العموم، وعليه فالإسلام إسلام القلب وإسلام اللسان وإسلام الجوارح. ومن هنا كان الإسلام لغة وكذلك شرعا متعلقا بالقلب وباللسان وبالجوارح. أسلم أي قلبه لم يعترض، ولسانه كذلك انقاد ولم يعترض ولم يخالف، وكذلك جوارحه، وكذلك هي جوارحه. وهذا حينما تفهمه، تفهم حينما يعرف بعض العلماء الإسلام بقولهم هو الانقياد والخضوع، يكتفون بهذا، أي انقياد جارحة القلب والجوارح الظاهرة. كذلك حين يقول بعض العلماء الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، الاستسلام له بالتوحيد والانقياد له بالطاعة، في الحقيقة هذا تفصيل وشرح لما قلناه من إسلام القلب، أي يستسلم القلب ويخضع، واللسان والجوارح، هذا هو الإسلام. ثم من نصوص الشرع وكما ستأتينا بحول الله، نجد أن الإسلام هو كل طاعة، كل طاعة أمر الله بها فهي داخلة في حقيقة الإسلام. كيف ذلك بارك الله فيكم؟ نجد أن في شرعنا يطلق الإسلام ويراد به الشريعة جميعا، حين يقول الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أتم الله النعمة وأتم الشريعة ورضي الإسلام دينا. إذن هنا الإسلام سيتناول كل ما جاء في شريعة الله مما ندين الله به. وحين يستعمل الإسلام في بعضه، في بعضه، في بعض الأعمال، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. المسلم، ها هو اسم الإسلام، من سلم المسلمون من لسانه ويده. حين نجد هذا ماذا نفهم؟ نفهم أن الإسلام يقع على ما يكسبه اللسان والجوارح، بل يقع على كف اللسان والجوارح. وإذا صح إطلاق الإسلام على عمل واحد فإنه يصح إطلاقه على باقي الأعمال بنفي الفارق. إذا جاز أن توصف الصلاة إسلاما، وترك الغيبة إسلاما، وترك الأذية إسلاما، فكل طاعة إسلام. شبيه هذا أن الله عز وجل حين سمى الصلاة إيمانا علمنا أن كل عمل يستحق أن يسمى إيمانا، أن كل طاعة تستحق أن تسمى إيمانا، حين يقول الله عز وجل: وما كان الله ليضيع إيمانكم. ولم يكن في ذلك الوقت إلا الصلاة التي حين غيرت قبلتها استشكل بعض الصحابة أجرها وثوابها، فقال الله: وما كان الله ليضيع إيمانكم، فسمى الصلاة إيمانا. فإذا صح تسمية الصلاة إيمانا فإنه يجوز أن يسمى كل عمل، أو يصح أن تسمى كل طاعة بعد ذلك إيمانا إلحاقا لها بنفي الفارق. رأيت؟ وهذا تطبيق عملي. إذن تسمية الأعمال إيمانا بنفي الفارق، بنفي الفارق ليس بدعة. لماذا؟ لأن نفي الفارق يصح أن يستعمل في مثل هذه المواضع. والإسلام إذا كان هو الانقياد والخضوع لله عز وجل، وحذف متعلقه ليفيد عموم المتعلقات، من هنا تفهم أنه لا يشرع لأحد أن يدخل الإسلام معترضا على شيء فيه، ولا يجوز لأحد أن يسلم وحين يسلم يشترط علينا شرطا ينافي الإسلام، لأنه سيكون منافيا للانقياد. كبعض الناس الذين يقولون: من حق المسلم أن يناقش في الشرائع، من حق المسلم أن يناقش في فرضية الحجاب، في فرضية رمضان، من حق المسلم أن لا يقبل ببعض الشرائع. نقول: الإسلام من حيث القبول والاعتقاد كل لا يتجزأ. أعيد: الإسلام من حيث القبول والاعتقاد كل لا يتجزأ. من رد شيئا واحدا رد الجميع، من كفر بحرف كفر بالجميع. قال الله عز وجل: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. فمن كفر بواحد من الشرائع، بحرف من الشريعة، بلفظة واحدة، فإنه يكفر بالإسلام جميعا. لماذا؟ لأن الإسلام هو إسلام تام قائم على تمام الانقياد والمتابعة. النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله. من حيث الضبط يصح أن تقول شهادة وشهادة وشهادتي، يصح أن تقول بني الإسلام على خمس: شهادات، وتقدر مبتدأ محذوفا فتقول: بني الإسلام على خمس هي، هذا المبتدأ، شهادة أن لا إله إلا الله. ويصح أن تأتي بها مفتوحة أي منصوبة: بني الإسلام على خمس شهادة، وتقدر حينها فعل أعني: بني الإسلام على خمس أعني شهادة. وهذان الوجهان جائزان لغة، لكنهما على خلاف الأصل. الأصل الإتباع والوصل، والأصل عدم التقدير، فيصير المعنى: بني الإسلام على خمس شهادتي، فتكون شهادة شهادتي مجرورة على التبعية، لأنها بدل، وهو بدل تفصيل أو بدل بعض من كل على الخلاف في تسميته. إذن بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ما دام الكتاب في العقائد فإن الشيخ رحمه الله اقتصر على الشهادة الأولى، وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الدرس القادم غدا بحول الله سنتحدث عن الشهادتين، ونتحدث إن شاء الله عن القاعدة، نقرأ كلام الشيخ ونقرأ أدلته ونبين وجه دلالتها. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، أسأله سبحانه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أراكم بعد ربع ساعة من الآن مع درس مبادئ الأصول، والله عز وجل الموفق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.